أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك عن جلال رحمتك وعزائم إيمان وغفرتك والغنيمة من كل بر سلامة من كل إثم وفوزا من الجنة والنجاة من النار. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تدفع عنا، اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وإلى أرض بعبادك فتنة فتوفنا يا رب غير مفتونين. اللهم توفنا غير مفتونين، اللهم توفنا غير مفتونين. نسألك يا ربي خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا، ثقل موازيننا، وتقبل طاعاتنا، وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم ارفع أعمالنا في هذا الشهر الكريم وأنت راض عنا غير الظن. اللهم ارزقنا قلوبا سليمة، اللهم ارزقنا حسن الظن وعقلا وعقلا، وارزقنا التقوى، وارزقنا الهدى، وارزقنا العفاف ربنا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولن يقضى عليك، وإنه لا يعز من عليت ولا يذل من واليت، تبارك ربنا وتعاليت. ربنا تقبل دعاءنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، واكبر كسرنا، وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم لا تدع لنا في ليلتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا وددته، ولا مدينا إلا قضيت دينه، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم نسألك إيمانا يباشر قلوبنا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما قد كتبت لنا. نسألك يا رب الفوز يوم القضاء، وعيش السعداء، ومنزل الشهداء، ومرافقة الأنبياء، والنصر على الأعداء. نسألك عيشة هنية، وميتة سوية، ومرضا غير مخزن ولا فاضح. نسألك يا رب خير المسألة، وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير العلم، وخير العمل، وخير الحياة، وخير الممات. اللهم ثبتنا، ثقل موازيننا، وتقبل طاعاتنا، وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. نقول في هذا الدرس وشوقا إلى هذا الشهر الكريم شهر رمضان الذي أنزل ربي سبحانه وتعالى فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من الفائزين. نقول سبحان الله، نحن نشتاق شوقا شديدا، نقول وشوقا إلى رؤية هلال رمضان، نشتاق إلى رؤية هلال، يفرح نومي ولسان يقول هذا اليوم هلال رمضان. نقول وشوقا إلى رؤية هلال، والشوقا إلى صوم نهاري، والشوقا إلى قيام ليلي، وإلى فتح جناتي، وإلى حسناتي التي تضاعف، إلى ليلة أو كل ليالي شهر هذا الشهر الكريم الذي تسرد فيه المصاريح. سبحان الله يا كل المساجد تبقى عامرة بأنوار المصاريح وبالقرآن، ومن قبل ذلك بالقرآن تعمر بالقرآن. فنقول وشوقا إلى صلاة التصلي أن تراويح في هذا الشهر وإلى ليلة القدر. فنقول أيها المشتاق ادعو ربك أن يبلغك رمضان، اللهم بلغنا رمضان. فمن بلغ رمضان فقد من ربي سبحانه عليه النعمة العظيمة، ليبلغ رمضان يبقى ربنا سبحانه وتعالى من عليه بنعمة عظيمة. نقول وقفة يا من تشتاق إلى رمضان، وقفة للأدب مع النفس، وقفة لخلاء القلوب من كل سوء وكل ضغينة وكل حقد وكل حسد. احنا بندخل الشهر ده قلوبنا خالية يا بناتي، مش بندخل الشهر ده قلوبنا مليانة أحقاد بعضنا على بعض. المفروض بندخل الشهر ده شهر شعبان واحنا قلوبنا ما فيهاش حاجة أبدا، لا أحد يشعر للآخر بشيء. اللهم ارزقنا قلوبنا سليمة، ولذلك احنا يا بناتي نتسابق بالقلوب كما ذكرت لكم كثيرا، لا نتسابق بالخطى، نتسابق بالقلوب الذي يصدق القلب. ولذلك سالي ربي ان يرزق القلب سليما، لان القلب السليم قلب سبحان الله. عشان كده كنا بنتكلم دائما عن ايه؟ عن التخمية قبل التحبية. تنظف قلبك، نظف قلبك قبل ما تدخلي رمضان، نظف قلبك، هو ده المهم جدا. التخمية قبل التحبية، قبل ما تصلي وتصومي وتزكي وتتصدقي، شوفي انظري إلى قلبك، هل قلبا سليما أم قلبا مملوء بالضغينة وبالمقاطعات وبالحسد وبكل الأشياء السيئة. ولذلك يا رب رزق هذه القلوب توبة إليك. نقول يا من أراد الخروج لرمضان، هل أعددت العدة؟ هل أعددنا العدة؟ ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، يقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه. ولذلك لا يكفيك أن تقولي أنا الآن أستعد لرمضان أبدا، لكن تقولي أنا الآن أصلح قلبي قبل رمضان، أنا الآن أعد نفسي قبل رمضان، لعل الله يتقبل منا هذا الشهر الكريم. لأنه نقول يا من تريد أن تصوم، تصوم أيام رمضان وتقيم ليلة رمضان وتقرأ في القرآن، اعلم أن اللغو، اللغو يبطل صيامك، كثرة الكلام وكثرة اللغو والغيبة والنميمة وسوء الظن بتحرق حسناتك. اللهم سلم، خلي بالك إن أنت بتحرقي حسناتك، يعني تصومي الليل تصومي النهار وتقيمي الليل وحسناتك تهديها لغيرك، بتهديها لغيرك وأنت طائعة، أنت بتديها لها وأنت طائعة، سبحان ربي. ولذلك ينقصك مع هذا الصيام وهذا القيام وهذه الصدقة، ينقصك أن تحاسبي نفسك في اللغو، ينقصك أن تحاسبي نفسك في الغيبة، ينقصك أن تحاسبي نفسك في النميمة والكذب وكل ذلك. ولذلك أسأل ربي أن يرزقنا يا رب العالمين توبة، توبة تغسل قلوبنا تصلح أحوالنا يا رب العالمين. الذين يحيون ليالي رمضان سبحان الله بالقيام وتلاوة القرآن، كانوا يتعهدون في هذا الشهر قلوبهم، يدخلوا رمضان بقلوب سليمة. أيوة يتعهدوا حال الفقراء والمساكين بالصدقة والإحسان، لكن قبل أن يتعهدوا هؤلاء كانوا ينظروا إلى قلوبهم، كانت قلوبهم صافية، قلوبهم كانت جميلة. فاللهم ارزقني وإياكم قلبا جميلا صافيا تقيا نقيا، لأن الحكم من رمضان يا بناتي، يقول ربي لما كتب علينا الصيام ماذا قال في الآية؟ لعلكم إيه؟ تتقون، تتقي الله. يعني تتقي الله لما تيجي تعملي تصرف خطأ أو تقولي شيء خطأ أو تظني ظن خطأ، نقولك اتقي الله، اتقي الله في ظنك، أو اتقي الله في لغوك، أو اتقي الله في غيبتك، أو اتقي الله في بهتانك. ولذلك نقول سبحان الله، كانوا يجاهدون السابق لما الصحابة ومن تبعهم بإحسان، كانوا يجاهدون ربي في أنفسهم بطاعة ربي سبحانه وتعالى، ويجاهدون أيضا قلوبهم، وهي أعظم جهاد، كانوا يجاهدون أنفسهم بالقيام والصيام والقيام والصدق وكل ذلك، لكن كمان كانوا يجاهدون أنفسهم بحسن الخلق. فاللهم ارزقني وإياكم. نقول يا من تعد نفسك للخروج لرمضان، تذكر أمر هام، أن رمضان شهر لا ريب في شهر، لم يكن شهر خمول ولا نوم ولا كسل كما يظن بعض الناس، ولكنه شهر فرح وسرور وعبادة وتكريم وحفاوة. وكيف لا نكون ذلك وهو شهر اختار ربي هذا الشهر الصيام، شهر رمضان ومشروعية القيام في هذا الشهر، وإنزال القرآن الذي جعل ربي سبحانه وتعالى هداية للعالمين، شهر يحيى فيه قلبك بالقرآن. نقول نحن لا نترك القرآن، نقول بعضنا لا نترك القرآن، لكن القرآن في رمضان أمر آخر، لأنك أنت تتعهد القرآن في رمضان لا يمر عليك ليل ولا نهار أنت وإلا وأنت في صحة القرآن. أختك اللي بتسألني تحت بتقول طيب نشغل أوقاتنا إزاي بالقرآن في رمضان؟ كيف يكون الأمر؟ نقول لك أهم حاجة إنك حتى لو مهم جدا إنك تغسلي من الختمات، ولو جعلتي لك مع كل صلاة جعلتي لك جزء من القرآن قبل الصلاة أو بعد الصلاة، إذا لك ختمة كل بعد كم يوم؟ بعد 6 أيام. والشهر كم يوم؟ يبقى كم ختمة في الشهر؟ 5 لهذا الشهر. طيب وأنت تقيمي مع إمام، تصلي خلف الإمام، لك صلاة، لك ختمة كاملة مع الإمام، يبقى كام ختمة؟ يبقى كده دلوقتي 6 مع الإمام ختمة يكون 7. وأنت تستطيع أن تقيمي الليل بختمة أخرى في السحر، يبقى كده لك كام خطنا؟ سبعة. احنا خمسة مع خمسة وواحدة اللي هي مع الإمام، الثالثة مع الإمام، والسبعة فين؟ في صلاة الليل. يعني أقل لي سبعة، ولكن يوم طوله شوف القريمة تعمل فيه هتبتدي سبحان الله. البعض يقول نصلي في قيام الليل، لو انت بتصلي قيام الليل اللي هو بعد التراويح يعني لما تنامي تقيمي قبل الفجر، ممكن اصلي في هذه في كل ليله لو قرات جزئين، جزئين اللي هي 29 و30 ألف ايه، ومن صلى لألف الى ايه في ليله كان من المقدرين. تعرف المقدرين هو عنده ايه؟ يعني اللي هو له في الليله قناطير من الحسنات. القنطار يساوي ايه؟ جبل احد. يعني تخيلي انت لك كم جبل بقى في كل ليله من رمضان وانت من المقنطرين لانك صليتي كل ليله بألف. كل ذلك افكار يستطيع الانسان ان يدخل بها، بس يكون له هدف قبل ما يدخل ان ربنا سبحانه وتعالى يعين على ذلك في شهر كريم تفتح فيه ابواب الجنه وتغلق فيه ابواب النار. فدي سبحان الله. ولذلك يعني أن يعني الجزء من القرآن عندما الذي يرتبط بكل صلاة من صلواتك، إذا صليت أي صلاة وارتبط بها أو أخذت جزء مع كل صلاة لم يأخذني الوقت كم؟ كم يأخذ من الوقت؟ ثلث ساعة. طيب هتاخدي ثلث ساعة ونصف ساعة تاخدي الجزء مش أكتر، وبعد كده اللي عندك وقت تاني متسع. طيب صلاة الراحة والوقت يعني استيقاظك بالنهار إلى صلاة الظهر وقت، مش الوقت ده يتسع أيضا لخدمة الأخرى؟ تستطيع أن تأخذها مع صلاة الضحى. يعني إذا تستطيع في رمضان أن تزيد ختماتك عن ممكن 10 ختمات بفضل الله عز وجل، وبمنتهى اليسر يكون، وبمنتهى اليسر يكون ذلك. نعم ده غير التهجد، ده التهجد ممكن تستطيعي انك تاخدي بقى ختمات اخرى لان كل تغرج انك هتشدي الميزر في العصر في العشر الاخيره. اذا نقول يا من اعلنت الخروج لهذا الشهر الكريم بتعدي نفسك، كيف لا نفرح بشهر تفتح فيه ابواب الجنه وتغلق فيه ابواب الايه؟ النار، وتصفت فيه الشياطين. تصفت يعني تغلي، يعني يا باغي الخير اقبل فرصه انك تقبل على الخير، يا باغي الشر أقصر فرصة أن أنت تبعدي عن المعاصي وتغيري حالك وتغيري مظهرك. ولذلك فرصة أن الحسنات تضع فيه وأن السيئات تغفر والخطايا تغفر. ولذلك إحنا لما تكلمنا وتعرفنا على بعض فضائل الشهر رمضان كنا بنتكلم في الأسبوع الماضي عن بعض فضائل الشهر رمضان، فاكرين وصلنا لإيه من الفضائل؟ تكلمنا عن بعض الفضائل وصلنا عن الفضيل رقم كم؟ الثامنة. الثامنة صحيح؟ نعم. قلنا في الفضيلة الثامنة إنه تشريف الله والملائكة له الصائم بالصلاة عليه. يا من تكون صائما هل تعلم أن الله سبحانه وتعالى يصلي على المتسحرين؟ تقومي تشربي شربة مية بالليل أو تاكلي طمرتين وأنت بتعمليه كده بنية السحور، لازم تعمليه كده لأن من السنة، لأن أنا هقول لك دلوقتي بعد كده فقه الصيام. بتفعلي ذلك من السنة، يعني تشربي ولا شربة ماء ولا تمرة، نيتك ان التمرة دي او شربة الماء سحور، مش قادرة تاكلي شبعانة من ساعة السحور، لكن بتاخدي شربة الماء دي ضروري تاخديها او تاخدي التمرة دي ضروري تاخديها بنية ان انت تسبق السحور. هل تعلمي ان مجرد فعلك لهذا العام الفضيلة الثامنة تشريف الله والملائكة لهم الصلاة يصلي عليك ربي وملائكة وانت بتتسحري بشربة الماء؟ شربة الماء يصلي عليك ربي. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. مجرد تشربي جرعة الماء أو شربة الماء أو قليل من الماء أو تاخدي تمرة تاكليها وتشربي وراها ماء وتقولي ربي فقط. نعم في كل وقت في كل الصيام. انت عشان كده دي فضائل الصوم، ان وانت لما تيجي تتصحري فكيف ذلك في شهر رمضان؟ الصائم هو زي يقول عبد الله بن عمرو موقوفا الصائم اذا اكل عنده صلت عليه الملائكه. يعني ايه؟ لو الانسان صائم وحد اكل عنده، كان صائم مثلا صيام نافله وحد اكل عنده، يقول عبد الله بن عمرو موقوفا الصائم اذا اكل عنده صلت عليه الملائكة. يعني لو كنت صايمة وعزمت حد أو كنت صايمة وقدمت لحد أي حاجة بتصلي عليك الملائكة. فإن كان الله ملائكته يصلون على المتسحرين والسحور عون على الصيام، فما ظنك بفضل الصيام؟ إذا كانوا بيصلوا على المتسحرين وبيأكلوا، ربي وملائكته يصلون على المتسحرين وهم يأكلوا، فما بالك بقى بإن هذا الأمر بالك بيكي أنت وأنت صائمة وأما الصوم فإنه ليه؟ ولذلك من أفضل ما يكرم به العبد أن ربنا سبحانه وتعالى يصلي عليه وملائكته. ولذلك كنا سبحان الله يعني خير المطاعم ما كان سبحان الله هذه أخير طعام، أخير طعام هو شربة الماء أو أي طعام تخليه التصحر، ولذلك يصلي عليك ربي وملائكته. الفضيلة التاسعة في رمضان في الصيام إنك تصومي أي يوم؟ الصيام جنة من النار، يعني لما تيجي تصومي يعني يقول في النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الصيام جنة من النار، يعني الصيام يقيقي من عذاب الله، الصيام يقيقي من عذاب النار كما جاء في الصحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصيام جنة يستجن به العبد من النار، يعني كأنه ستارة تبعد عنك أو حجاب تبعد عنك أو حصن حصين من النار. يحصنك ربي سبحانه وتعالى هذا الحصن يوم لا باقي إلا وجه ربي سبحانه وتعالى. ولذلك نقول الصوم جنة من عذاب الله، فليس للنار عليه سبيل كما لا سبيل لها على مواضع الوضوء. تعرفين المتوضئ لو ألقي في النار أو دخل النار، المؤمن لو دخل النار النار تأكل جسمه إلا مواضع الوضوء، ولأن الصوم يغمر البدن كله فهو جنة لجميعه يرحمه بها ربي سبحانه وتعالى، ما تمسكش النار سبحانه ربي كما جاء في فضل القدير. ولذلك يقول أهل العلم حسبك فضلا أن الصوم يحفظك من النار، فتابعني من الصوم. يعني من فضائل الصوم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. يعني سبحان رب العرش العظيم، قالك 70 خريف يعني 70 سنة، أين الجا وبعد منه 70 تقطع في 70 سنة إذا كان ما مر خريف قضت سنة، يعني لو كل خريف تمضي بيتقضي سنة يعني 70 سنة. ولذلك قالك سبحان الله ولماذا أختير، ولماذا أختير الخريف، الخريف يعني كما قلت 70 خريفا، قال لك لأنه وقت بلوغ الثمار وحصول ساعة العيش، وذلك لأنه تحمل مشقة الصوم ومشقة الغرض استحق هذا التشريف من الله سبحانه وتعالى. الفضيلة العاشرة أن الصوم في الصيف يورث السقيا يوم العطش. تصومي في يوم سكون شتاء فيسقيك ربي سبحان الله يوم حر يوم القيامة. ولذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبو موسى على سرية في البحر، موسى الأشعري، فبينما هم كذلك رفع الشراع بتاع المركب، أبو موسى في البحر ورفع شراع المركب اللي هو في الشراع اللي هو شراع السفينة يعني، وكانت هذه ليلة مظلمة، سمعوا هاتفا ولم يروا شخصا، سمعوا صوت ولم يروا شخصا، فسمعوا هاتفهم وهم في البحر في ليلة في السفينة، فقال لهم قفوا أخبركم بقضاء ربي قضاه على نفسه، قفوا أخبركم بقضاء قضاء ربي على نفسه. فقال أبو موسى أخبرنا إن كنت مخبرا، سمع موسى الهاتف، فقال سمع الهاتف قال إيه الخبر ده، إيه الصوت اللي بيكلم ده، فقال أخبرنا إن كنت مخبرا، قال إن الله، سمع صوت الهاتف يقول كذلك، إن الله تبارك وتعالى قضى على نفسه أنه من أظمأ نفسه لله في يوم صائف، يوم صيف يعني، سقاه ربي يوم العطش. اللي عطش نفسه يوم صيف أو يصوم يوم صيف ربنا سبحانه وتعالى يسقيه ربي يوم العطش. الحديث حسنه الألباني في صحيح الترمذي والترمذي. ولذلك قيل عن أبي موسى بلحي أنه قال قال إن الله قضى على نفسي أن من عطش الماء وعطش نفسه في يوم حار كان حقا على الله أن يرويه يوم القيامة. اللهم روي أخطأنا يوم القيامة رب العالمين. ولذلك قيل كان أبو موسى الأشعري يتوقع اليوم الشديد الحر الذي لا يكاد يرسل فيه حرا فيصوم في ذلك الشهر كما حسن في ذلك حسن الأنبلي في ذلك الحديث. صيام نهار الصيف صيام نهار الصيف من خصال الإيمان يا بناتي. المؤمن يفعل كل شيء يقرب من الله عز وجل، ولذلك إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وجلت قلوبهم يكون في ذكر الله عز وجل. مش حاجة في الدنيا تشغلك عن ربك أبدا، لو كان الإيمان قام في القلوب والله ما في شيء يشغلك عن الله، ما لأنه أطيب شيء يذكر لو كان قلبك حي، أطيب شيء يذكر أن يذكر ربي أمامك. إذا ذكر ربي وجلت قلوبهم. أين نحن من هؤلاء؟ اللهم أيقظ قلوبنا وأحيي قلوبنا بالطاعة يا رب العالمين. ولذلك سبحان الله يقول ابن رجب رحمه الله هذا علمنا، يقول ابن رجب عن بعض السلف قال بلغنا أنه يوضع للصوام مائدة يأكلون عليها والناس في الحساب، فيقولون يتعب لهم مائدة يوم الحساب فيقولون يا رب نحن محاسب وهم يأكلون، الناس اللي يحاسبوا يقول يا رب نحن محاسب وهم يأكلون، فيقال لهم إنهم طالما صاموا وأفطرتم وقاموا ونمتم فالجزاء من جنس العمل. هم صاموا في الدنيا يستحقوا أن تعد لهم مائدة، لما بتشوفي مائدة في الدنيا وفيها أشهر طعام بتعمل إيه؟ بتشتهي وبتبقى قاعدة سبحان الله، خصوصا لو كنت صائمة في الدنيا بتبقى حاسة إن أنت متعجلة الفطور علشان إيه؟ تستمتعي بالطعام ورائحة وكذا. كيف بهذه المائدة أن تعد سبحانه وتعالى في يد من أو في يوم من يوم شديد الحر؟ ولذلك هنا ابن رجب قال ابن رجب نعم عن بعض السلف وما ذكر العباد على شيء عند موته إلا على ما يفوته من ظمأ الحواجر. ولذلك انظروا شوفوا معاذ بن جبل، معاذ بن جبل كان بيبكي على إيه؟ كان يبكي معاذ بن جبل عند موته، كان بيبكي على الدنيا اللي الناس دلوقتي كل اللي غراه من الدنيا وكل اللي بيفرحهم من الدنيا وكل اللي بيحزنهم من الدنيا، تجري فرحانين جدا يبقى عندهم حاجه في الدنيا، حزنين جدا يبقى عندهم بلاء في الدنيا. شوف ابن جبل ابن معاذ بن جبل عند موته يقول مرحبا بالموت زائر غائب حبيب جاء على ذاقه، اللهم اني كنت اخافك فانا اليوم ارجوك، اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا لطول البقاء ولا لجري الأنهار ولا لغاصي الأشجار ولكن ظمأ الهواجر ومكابرة الساعات. يعني صيام النهار وقيام الليل ومزاحمة العلماء بالركب يعني والجلوس في حلق العلماء والاستماع لما يقول والجلوس ومزاحمة العلماء في الركب عند حلقات الذكر كما جاء في قول ابن الجوزي في الثبات عند الممات صلوا الواصلة عند الممات وصلوا ربي أن يجعل ممن يعد للقاء الله وإننا نكون عند لقاء ربي فرحين فرحانين لأننا أعددنا، لأن كثير من الناس في غفلة يا أحبائي إذا جاء الموت انتبهوا، كثير من الناس في غفلة شديدة وإذا جاء الموت انتبهوا، بس يا ليتني قدمت لحياتي يومين لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، يا إطعمي نفسك مطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. إذن هؤلاء كانوا يعلمون ماذا يعني الموت، ماذا يعني الاستعداد، ماذا يعني الإنسان يستثمر نفسه من طاعات، ماذا يعني الإنسان لو جلس في حلقة الذكر ينتبه الكل حتى تكون كأن على رؤوسهم الطير، لما يكونوا في مجلس الذكر ما أحد فيهم ينبش ما أحد فيهم يتحرك، إحنا دلوقتي نبقى في مجلس الذكر قاعدين نكلم بعضنا بعض ونسلم على بعضنا ونرفع بعضنا ونرفع التليفونات ونرد على المكالمة طولها ونخرج علشان نتكلم في التليفون، والله أسأل ربي أن تجعل هذا لو جلسنا مجلسا ننتهي في الله عز وجل. أسأل ربي أن يجعله خالصا لوجهه ونمسك به وزننا. لكن طول ما احنا منتبهين ان هذا هو الهامش مش مشكله. ده هامش المفروض للانسان، وكان هذا الشيء انك تجلسي مجلسا للذكر ده الهامش، لكن اهم منه حياتك ودنياك. ابدا. لعل الله ينجينا، لعل الله اذا جلسنا مجلسا مثل هذا نخرج وقد يغفر لنا. بس متى؟ لكن متى يغفر لنا؟ متى يغفر لنا؟ يغفر لنا اذا انتبهنا، يغفر لنا اذا اتعصنا، يغفر لنا اذا استزدنا، يغفر لنا اذا عهدنا النفس اننا نرجع الى الله عز وجل، يغفر لنا اذا عهدنا ربنا ان نخرج من الغفله. متى يغفر لنا؟ متى نستحق الملائكه؟ يا رب ربنا اجينا من انفسنا وعلمنا الرجوع الى الله عز وجل وزين قلوبنا بطاعتك يا رب العالمين. منها ايضا الفضيله الصمت، ان الفضيله الحديثه عشره ان من فضل ربي ان يمن علينا بالصمت، ان الصمت في الشتاء، في الشتاء الغنيمه البارده، غنيمه بارده يعني مش في الصيف هيتعمل لك ان شاء الله بقى كده موائد تاكلي منها وناس لان كنت بتصومي كما تخرج الأنبياء الأشعري يوم الصيف شديد الحر، انه يوم كده يسقيك ربي يوم القيامه الجزاء من جنس العمل. طب والصم في الشتاء غنيمه بارده، تخيلي وقت الشتاء يبقى كام ساعه؟ جدا جدا. ولذلك سبحان الله يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الشتاء غنيمه العالمين، الشتاء غنيمه العالمين. تجد دايما العالم او التقي او المؤمن كل شتاء صيام، لا صيام صيام، الوقت فيه قصير في الشتاء، النهار فيه قصير، والشتاء والليل فيه طويل براحته، ينام براحته ويستيقظ براحته ويقيم الوقت كله فيكون. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح الذي حسنه الألباني: الصوم في الشتاء الغنيمه البارده، يعني تاخذ الغنيمه وانت ما تعبتيش تعب، يعني يقال ان هو تعب. يقول الحسن: نعم زمان المؤمن الشتاء، زمان المؤمن بيجيلك الشتاء وما تغتنميش. الناس لا تغتنم، في بعض الناس يأتي الشتاء لا تغتنم، يأتي الصيف لا تغتنم، فمتى تغتنم؟ يقول الحسن البصري: نعم زمان المؤمن الشتاء، ليله طويل فيقيمه ونهاره قصير فيصومه. ولذلك يقول قتادة: إن الملائكة تفرح بالشتاء للمؤمن، كأنها بتهني المؤمن بالشتاء، هنيئا لك لك الشتاء عشان إيه؟ تتعبد. يقصر فيه نهاره فيصومه ويطول ليله فيصومه. لذلك سبحان الله كان عبيد بن عمير الذي يقول إذا جاء الشتاء يقول: يا أهل القرآن، يا أهل القرآن لا تحفظ القرآن، يا رب اجعلنا من اللي يحفظ القرآن ويطبق القرآن. يا أهل القرآن قد طال الليل لصلاتكم وقصر النهار لصومكم. فالشتاء ربيع المؤمن. ولذلك لماذا هو ربيع المؤمن؟ قال لك: لأن المؤمن يقطع في الشتاء في بساتين الطاعات ويسرح كذلك رمضان. لماذا؟ لماذا نقول القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا ورمضان هكذا؟ قيل لأنه سبحان الله يرتع فيه الإنسان في بساتين الطاعات، يرتع في بساتين الطاعات: صيام وقيام وصدقة وذكر واستغفار وصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وصلاة الضحى وقت من الساعات نوم قليل. ولذلك قيل لأن العبد يرتع في بساتين الطاعات ويسرح في ميادين العبادات فينزل قلبه في رياض الأعمال الميسرة. سبحان رب العرش اللهم ارزقني وإياكم هذا الفضل. الفضيلة التي تلي ذلك في الصوم، اللهم من علينا بهذه الفضائل: نداء الريان لمعاشر الصائمين. نداء الريان، قبل في الجنة كم باب؟ كم باب؟ ثمانية أبواب، فيها باب يسمى الريان لا يدخل منه الا الصائم، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري. يقول عن سهل بن سعد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ان في الجنه بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامه، لا يدخل منه احد غيرهم، فاذا دخلوا اغلق عليهم فلم يدخل منه احد. ولذلك هذا الباب ايضا قيل فيه سبحان الله: ان تخصص دخولهم الجنه بباب الريان ميز بميزه لتميز عبادتهم وشرفهم بالصيام، فكانت له ميزة خاصة بهم إن هذا الباب وكأنه كتب على إيه؟ اسم كأنهم كأنهم ارتبط اسمهم باسم علماء الصينيين. وقيل أيضا إن سمي أو أنه سمي الريان لأنه بنفسه ريان لكثرة الأنهار الجارية إليه. ولك هو ريان لأنه بتجري من عنده أنهار كتير جدا، أنهار الجنة، وليه من الأزهار والثمرات والثمار التريضة لديه. أو قيل أو لأن من وصل إليه يزول عنه العطش، مجرد توصلي للباب ده يزول عنك العطش يوم القيامة، ويدوم لك الطراوة، ويدوم لك المقامة في دار المقامة والمقصود إليه. ولذلك الري العطش، اللهم انه يعطشنا في ذلك اليوم الشديد. الصوم سبيل للجنة، يعني من أسباب دخول الجنة إن الإنسان ربنا سبحانه وتعالى يمن عليه بالصيام. ويقضي ربي أجله هو كان إيه؟ بعد يوم صائم. يقول قيل في ذلك من ختم له عمره بصيام يوم بأن مات وهو صائم أو مات بعد فطوره دخل الجنة مع السابقين الأولين أم غير سابق هذا كما قيل في فيض القدير. ولذلك يقول حذيفة رضي الله عنه قال يعني في ذلك الأمر سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ من قال لا إله إلا الله ختم له بها دخل الجنة، ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة. حديث صحيح الألباني. يعني لو إنك صدقت بطمع وتوفاك ربي في هذا اليوم اتختمت بإنك متصدقة دخلت الجنة. ولذلك اجتهدي أن يكون لك في كل يوم صدقة. أو كنت صائمة ومات الإنسان وهو صائم مات على حسن على حسن خاتمة على طاعة مات صائم افطر صم وافطر عندنا كما قيل لمن؟ لعثمان رضي الله عنه. وقيل أيضا سبحان الله في هذا اليوم أو ختم له بأنه يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يقول في ذلك الأمر سبحان الله وهؤلاء سبحانه وتعالى الصالحين الذي من ربي سبحانه وتعالى عليهم. وتأتي فضل آخر لأهل الصيام الشفاعة. قيل من من عليه ربي بالقرآن، بس لا أقول القرآن لسان فقط لكن عمل مع القرآن وبيعمل بالقرآن، خلق القرآن، مش عاوز تحفظ القرآن من القلب السليم يبقى ولا تنتفعك بالقرآن أو السلوك غير صحيح، ما لم تنتفع بالقرآن فضيلة شفاعة الصيام يوم القيامة صحيح. يقول عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام يا ربي منعته طعامي والشراب فشفعني فيه، ويقول القرآن ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه فاشفعان فيه كما جاء في الحديث الصحيح. قال له هنا إيه؟ وهذا القول يحتمل أن يكون حقيقة، بمعنى إيه؟ إنه يجسد ثوابهما ويخلق ربي فيهما النطق، فانطق كده هذا وانطق هذا، فيكون شفاعة لمن يقوم بحق الماء للصائم أو حمل القرآن. من فضائل القرآن أنك وأنت صائمة لا ترد دعوتك، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات، ثلاثة يستجاب لهم الدعاء، دعوة الصائم وانت صائمة اكثري من الدعاء، اكثري جدا من الدعاء، دعوة الصائم ودعوة المسافر ودعوة المظلوم طول اليوم ودعوة المظلوم كما قيل في ذلك. وقيل أيضا ودعوة الوالد، دعوة الوالد دي دعوة الوالد لأولاده. ولذلك إياك أن تكون والد أو والدة وتدعي على أولادك لأن الأمر شديد. قيل في حديث آخر دعوة الوالد ودعوة الصائم ودعوة المسافر ثلاث لا ترد دعاءهم كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصائم حين أفطر والإمام العادل حديث آخر ودعوة المظلوم في أكثر الحديث والمريض يسأل أيضا دعاء. ولذلك في أحاديث كثيرة جدا لمن تستجاب دعاءهم الدعاء والمسافر العام. بالنسبة للفضيلة التي تلي ذلك أيضا إنه الصيام شعار الأبرار كما قيل في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ربي سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله عليكم صلاة قوم أبرار يقومون الليل ويصومون النهار. يعني أنت لو كنت من الصائمين القائمين أنت من الأبرار. اللهم ارزقنا وإياكم هذا يا رب العالمين. لذلك هنا نقول سبحان الله، يعني كأن إيه كان ده فضل الأخرى أو فضل الآخر عن حال هو أن للصائم فرحتان، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فرحة عند لقاء ربي وفرحة هنا إيه هنا إفطاري، فرحة فينا إفطاري ولنا عارفين الفرحة ساعة الإفطار ذكرناها كثيرا. الإنسان لما يعد طعامه ويشتهي الطعام وينظر إلى الطعام، مجرد نظر إلى الطعام وإعلانه للطعام تجني نفسه إيه؟ شاب فرحان، شبع فعلا، فرحان بإنه هياكل كما حاجة بسيطة بيه. وأما الفرحة الأخرى فهي فرحة لما يلقى ربي سبحانه وتعالى، فيكون الجزاء من الله عز وجل على هذا الصوم. الفضيلة الثانية السادسة عشر، ولذلك كل النقاط اللي ذكرتها يمكن تاخديها نوايا للصوم، زي ما الأستاذ الماضي ذكرنا نوايا إيه؟ للقرآن. كل اللي ذكرته ده إلى الآن أسمينا 10 نوايا للصوم. خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، خلوف فم الصائم أطيب عند الله عز وجل من رائحة المسك. فلذلك هنا سبحان الله، يعني قيل في هذا الأمر حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده خلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك والإصطائم فرحتان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أطيب من ريح المسك، مع إن دم الشهيد يشبه ريحة المسك. إذن فم الصائم أطيب من ريح دم الشهيد، لأنه يؤخذ من قولي أطيب من ريح المسك أن الخلوف أعظم من دم الشهيد، إن ريحة فمك هتبقى أعظم من دم الشهيد اللي هو لأنه شبه بالمسك، أما الخلوف أنه أطيب. ولذلك أسأل ربي سبحانه وتعالى ألا يحرمنا أكل. قيل: وقد تفوح رائحة الصيام في الدنيا وتستنشق قبل الآخرة، ويدرك ذلك بالحواس، إنه مثلا الإنسان قد يفوح من قبره، وهو يعني بعض العباد كانوا عندما يدفنوا يفوح من ترابهم ريحة المسك، وما بيدفنوهم يفوح من رائحتهم رائحة المسك. اللهم ارزقني وإياكم. قيل أن بعض سبحان الله بعض السلف الصالح لما ودع في قبره وما بيقبروه وما في قبره وجدوا أن التراب حوله يفوح منه رائحة المسك، وكان ذلك إيه؟ لأنه عالما. الصوم بذاته أيضا وهي سبحان الله من الأسباب أنها النعم الفضائل الكثيرة التي أن الصوم شكر للمنعم. ويقال إن الإنسان لما بيصوم إذا العبد صام عرف نعمة الشبع فيشكر ربي على العطاء. لما تيجي تطعمي تقول: اللهم لك الحمد يا ربي، شكرا كثيرا على نعمك، لانك تزودتي الجوع. لكن هنا لما اطعمتي تزودتي قد ايه فقدها، فتشكري ربنا انه من عليك بالايه؟ بالحمد لله، بالسبت والفضل. ولذلك فيجتهد في الشكر، فان الشيء انما يعرض ضده. يوم صيام يبقى هو دايما عامل ايه؟ دايما دايما يكثر من الشكر، لانه هو قاعد سبحان الله شاعر بالجوع، يشعر ان يعني ربنا سبحانه وتعالى من عليه بالعطاء وبالغذاء وغيره ما عندوش هذا العطاء وهذا الغذاء. هذه بعض الفضائل التي نقول فيها اكثر منها بكثير، يعني من الفضائل التي لا تعد ولا تحصى من فضائل الصوم. نسال ربي سبحانه وتعالى ان يأجرنا وان يرزقنا. نتكلم بعد كده عن ايه؟ فقه الصوم. ايه المطلوب في فقه الصوم؟ ومن يصوم؟ ومن الذي يكون عليه الصيام؟ وإيه الأسئلة المهمة؟ وهي صلاة التراويح؟ ومن المرأة تحدث تعمل إيه في إذا كان جالها صفرة أو كدرة أو كذا؟ أسئلة اللي تخص الصائم في بالنسبة للصيام، هنا في كتاب اللي هي أسئلة وأجوبة نقول هناك أسئلة تهم كل إنسان سبحان الله. السؤال الأول مثلا، واحنا بنسأل السؤال الأول: ما هو الصوم؟ ماذا يعرف؟ ما هو تعريف الصوم؟ ماذا يعني الصوم لغة؟ ماذا يعني الصوم؟ اللغة الإمساك معناها اللغة من ناحية اللغة. طيب، وفي اللي هي وفي في المصطلح أو في الصلاة في الشرع يعني ماذا يعني الصوم؟ التعبد لله، تعبد لله تعالى بالإيه؟ بالإمساك عن المفطرات، وبرضو إيه؟ النكاح، من طلوع الفجر إلى الثاني، لازم تحددي إنه الثاني إلى غروب الشمس. طيب، لو أنا دلوقتي لسه لم يطلع الفجر، أو أنا دلوقتي أذن مؤذن في الفجر الأول، لسه ما جاش النهار، لسه ما بانش أبدا النهار، لكن شربت في الوقت لا، زي ما بتعمل بعض الناس مثلا تقول لي انا كنت باخد الدواء ساعه الاذان، هل صيامي صحيح ولا غير صحيح؟ دي سؤال، هل الصيام صحيح ولا غير صحيح؟ يتوقف الصيام على مسألتين. في المساله دي اذا كان الوقت اللي انت فطرت فيه وخدت فيه الدواء بتاعك او شربتي ميه او خدت اي شيء في الوقت ده والمؤذن يؤذن يعني، يبقى انت دخلتي في الوقت اللي هو الفجر الصادق. تبين الخيط الابيض والخيط الاسود، يعني مجرد ما الاذان هتاذن هتبصي بقى على حاجه بسيطه تلاقي ابتدت الدنيا تحصل في ايه، ابتدى البياض. يبقى انت على فكره ده فطرتي، لانك انت فطرتي في الوقت الايه عند الفجر الصادق، يبقى المفروض ان انت، فعلشان كده تحرري المساله، والاولى ان انت تمتني عن الطعام في ذلك. لكن لو في ذلك حاجه والاذان بيأذن ما يمنع ان انت، طيب ان انت نعم. سؤال اخر، بصي لو سمحتي ساعات في اذانين عند البيت انت تبعي الميعاد، لان بعض المؤذنين بيؤذنوا بعد الوقت وبعضهم يؤذن قبل الوقت، يبقى انت الوقت اللي في يدك انت عارفه كده دلوقتي النتيجه انه مثلا ايه وقت الاذان الصحيح الساعه كذا، يبقى انت اللي في نفسك تربي، لان ممكن واحد بيتاخر يعني. فعلا انا مثلا تحصل، ممكن يحصل معنا كلنا، تسمعي مثلا تلاقي اذان لسه بيأذن تروحي شربه ميه، وفي حقيقه الامر اللي اذن ده اذن بعد الاذان، بيأذن بعد الأذان. هنا واحدة بنسأل نقول هل سبحان الله، هل يعني سؤال، هل يعتبر تارك الصيام تهاونا وتكاسلا مثل تارك الصيام مثل تارك الصلاة؟ بعض الناس ولا يزن من البنات تارك الصلاة، لا يصلي، لا يصلي، تارك الصلاة. أجاب العلماء اللهم اهدي المسلمين، يأجاب العلماء في ذلك أن تارك الصيام تهاونا وتكاسلا، العلماء أجمعوا أن تارك الصلاة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينكم الصلاة، ما تركها إيه؟ فخذ كفر والعياذ بالله. ولذلك قال لك أنه هو ممكن جدا، خاصة إذ لو هو بياخد الأمر بإيه؟ بعدم اقتناع أو مش لازم الصيام، ده بإجماع الأمة، بإجماع علماء الأمة، بقول النبي قبل علماء الأمة صلى الله عليه وسلم إنه ولا أقول. أما تارك الصيام لم يوجد دليله أنه خارج عن الإسلام إذا كان تركه تكاسلا، أما إذا كان تركه لأنه لا يرضى بالصيام ويستهزأ به يبقى كما هو تارك الصلاة. رمضان بس ولا أي السنة؟ رمضان أتكلم عن رمضان، أنا رمضان الفريضة أتكلم عن الفريضة، لكن طول السنة ما خيار الصيام له خيار. لكن اما اذا كانت، لان بعض الناس بتبقى في نهار رمضان بتفطر، بيفطروا في رمضان، فالامر انه هو تارك ايه؟ تارك اسلام، اينما يثبت ان هو اسلام، الاسلام فين اللي يثبت الاسلام؟ اين اركان اسلامه؟ احسنتي، دي فروضه، ده سايب ركن بعد ركن التوحيد لا اله الا الله. لكن ركن التوحيد ده بيقول لك ايه؟ عشان تثبتي ان انت موحده بتقوليها بلسانك وبتقوليها بقلبك وجوارحك بتعمل، لكن انت بتقولي بلسانك وبقلبك ولا بتصلي وبتصومي ولا بتزكي او بكذا، اين ما يؤكد اسلامك من العمل؟ لان ربي كل الايات التي اقام الصائم في قول ربي امنوا وعملوا الصالحات، يعني الايمان لا يقول واحد لا يكفي انك تقولي، لازم يتبعوا فين عمل جوارحك. اذا هذا الامر سبحان الله، يعني اذا الا اذا انكر كمان الصيام، إذا خد الأمر من نوع من الإيه؟ الاستهزاء أو التهاون أو كذا، يصبح كما قيل في الصلاة يقال فيه تارك الصلاة، نسأل الله العفو والعافية كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال الآخر عن أركان الصيام، كم الصيام له كم ركن؟ الصيام كم ركن؟ قيل الصيام له ركن واحد، التعبد لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات من فترة من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، ويتميز الفجر الثاني عن الفجر الأول. طب إزاي يتميز؟ إزاي أميز إن الفجر ده اللي أنا امتنع فيه عن الطعام هو ده الفجر الصح؟ إزاي أميزه؟ قال لك له ثلاثة ميزات، اللي هو الفجر الثاني، عندنا فجرين، فجر أول وفجر ثاني. فجر الأول ممكن ناكل فيه، لكن الفجر التاني هو ده اللي بنمتنع، اللي هو لو اكلت فيه يبقى انت مفطره. قال لك يتميز الفجر الثاني عن الفجر الاول بثلاثه ميزات. الفجر الاول، الفجر اللي هو الثاني اللي انا بصوم بامسك بقى عنده خلاص توقفت، يكون معترضا في الافق، تلاقي كده ايه حاجه معترضه في الافق طول كده. نعم، يتلقى الخيط الابيض من الخيط الايه الاسود. التاني التاني لا يكون ذلك. الميزه الثانيه ان الفجر الثاني قالت لا ظلم بعده. الفجر الاول في ظلم بعده، يبقى ده مش الصادق. إذا استمرت الظلمة يبقى مش ده الصادق. لكن إذا جاء بعد مجرد ما أذن المؤذن تجد بعد كده أنه إيه؟ الفجر الثاني لا ظلمة بعده، بل يستمر النور في زيادة حتى تطلع الشمس. إذا هو بيتأخر فعلا، فجر الصادق ده. أما الفجر الأول فيفضل بعد أن يكون له شعاع، يبقى فيه ظلمة وبعدين بعد كده يطلع الشعاع. الميزة الثالثة بقول لك أن الفجر الثاني متصل ببياضه بالأفق، في بياض الفجر اللي هو الصادق له بياض كده في الافق، ولسه ما زال مجرد ما يجي البياض في الافق ده يبقى ده الفجر اللي هو الايه الصادق. سؤال اخر، ايه الحكمه ان ربنا سبحانه وتعالى، ما هي الحكمه التي كتب ربي بها علينا الصيام؟ ليه نصوم؟ لماذا نصوم؟ لماذا نصوم؟ نعم احسنتي، لعلكم تتقون. يعني لما سبحان الله الحكمه في ايجاد الصوم هي التقوى والتعبد لله. لكن ما تبقيش صايمه وقاعده تعملي كل المعاصي، يبقى فين الاستفاده اللي انت استفدتيها؟ ربنا سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اذا الحكمه من ايجاد الصوم عننا اننا نتقدم، ندخل مدرسه الصيام، نخرج منها مهذبين، نخرج منها متعبدين لله سبحانه وتعالى. يعني نعمل ايه؟ قال لك الحكمه ترك المحارم، ما حرم ربي سبحانه وتعالى. دليلك ايه؟ الشاهد ايه؟ الشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل يبقى يسقط ويشتم ويهن، نسال الله العفو والعافيه. فليس لله حاجه ان يدع طعام وشراب. يعني يقول لك صومي وترك بقى الجهل وترك الشتيمة وترك المعاصي وترك الناس اللي بتقول ايه اصلا متعصب لانه صايم، يعني عكس تماما المطلوب فين من خلق صيامنا. ولذلك واجتناب كل ما حرم ربي سبحانه وتعالى من ايه كتب علينا الصيام لعلكم تتقون، عشان تترك الغيبه وتترك النميمه وتترك الكذب وتترك البيع المحرم وتغتنم كل المحرمات شهر كامل، لعل الإنسان يخرج بعد هذا الشهر لعلنا نستقيم بعده، لعلنا نتقيم. يعني كأن شهر رمضان ده عبارة عن إيه؟ تأديب وتربية للنفس، لعل الإنسان يخرج بعده إيه؟ يتقي، يخرج بعده صالح. ولذلك قيل الصوم يظهر على صاحبه الوقار. يبقى الإنسان مصين في إيه؟ وقار، خلق، يعني اتباع الامر ربي سبحانه وتعالى يضفي على الانسان خلق حسن، يضفي على الانسان وقارا. السؤال الاخر، يعني ما هي اقسام الصيام؟ ما هي اقسام الصيام؟ هل الصيام هي اقسام؟ فرد ونافل. فرد؟ قسم الصيام الى فرد وغير فرد. الصيام المفروض قد يكون سبب له اسباب، الصيام المفروض زي رمضان والكفارات، كفارة بيبقى عندك مثلا وقعت في يمين لازم تكفارة اليمين أو كفارة أي نوع من الكفارات، يعني أو الندرة، ندرتي إن أنت تصومي مثلا ما إلى ما شاء الله الشهر الاثنين وخميس، أو ندرتي إن أنت تصومي إلى 10 أيام القادمة لكن ما قدرتيش توفي، يبقى في الحالة دي نعمل إيه؟ أو مثلا هتحتاجي إلى صوم. ولذلك مثلا اللي هو يعني في لما تيجي تشوفي الكفارات في كتاب ربي سبحانه وتعالى، الندر يعني ايه؟ الندر ان انا هندر، مثلا انا اصوم، بعض الناس بتندر تصوم رجب وشعبان ورمضان الثلاث شهور كاملين. الاولى انها تكفر تطعم ولا تؤدي هذا الندر لسبب، لان المفروض لا يصوم كاملا الا شهر ايه؟ رمضان. فصيام رمضان فانه واجب باصل الشهر. ولذلك اما الصيام النوافل اللي هي الصيام الايام اللي هي بنقول فيها زي الصيام مثلا الاثنين والخميس اللي هي 13 14 15 اللي هي الست ايام البيض، الحجة كل دي كل هذه أول يوم الصيام داود اللي هي بعد يوم كل هذه صيام نوافل ممكن الإنسان يصومها. طيب بالنسبة لي اللي هي سؤال آخر، هل هناك تدرج في الصيام كما حصل في تحريم الخمر؟ هل الصيام لما كتب علينا الصيام هل تدرج الصيام كما تدرج تحريم الخمر؟ انتوا عارفين تحريم ان الخمر كانت حرمت بدرجات، يعني في الاول كانت من التحريم اللي هو القطع في النهايه، لكن نزلت ايات تحريم الخمر بتدرج بالتدريج. هل الصيام كان كذلك ولا الصيام كتب علينا؟ طيب هو يعني في الاجابه على السؤال نعم حصل الصيام بتدرج، نعم حصل الصيام بتدرج. حين نزل الصوم كان من شاء صام ومن شاء أطعم في البداية، ثم بعد ذلك صار الصوم واجبا لقول ربي فمن شهد منكم الشهر فليصم. التدرج الآخر في الصيام كانوا إذا ناموا بعد الفطار يعني أو صاموا العشاء لا يحلم لهم يأكلوا أبدا لحد تاني يوم. إذا صاروا العشاء بعد العشاء ده ما فيش بقى خلاص في أكل، فكان الوقت يبقى طويل جدا، فتدرج الصوم ولا يحلم أكل وشرب ولا الجماعة إلا عند غروب اليوم التالي. ثم خفف عنهم فقال ربي أحل لكم ليلة الصيام رفث ولا نساء هن لباس لكم أنتم لباس لكم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام على الليل. إذا يبقى في حصل في الليل في الصيام تدرج لقول ربي سبحانه وتعالى بآيات ربي سبحانه وتعالى. طيب السؤال التالي هنا في اللي هي بالنسبة للصيام الصيام رمضان، من يجب عليه الصيام؟ من الذي يجب عليه الصيام؟ أوجب ربي سبحانه وتعالى الصيام على كل أول حاجة مسلم، لازم يكون مسلم لا يقبل من كافر، مكلف يعني بالغ. لكن البلوغ عند النساء عند يعني تظن البعض ان البلوغ هو المرأة نزول الحيض، وحقيقة الامر البلوغ هل البلوغ نزول الحيض فقط؟ لا، في علامات اخرى للايه للبلوغ غير نزول الحيض. نعم، فيكون على كل مسلم مكلف قادر يعني سليم مش مريض مقيم غير مسافر، اما وعاقل تمام. اما الصغير الذي لم يبلغ فان الصيام لا يجب عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، فذكر الصبي حتى يبلغ هذا الصبي. وهيقول العلماء أن البلوغ ده يبلغ برضه له مراتب له درجات، ولكن الصغير يجب على وليه أن يأمره بالصيام إذا بلغ حدا يطيق في الصيام. يعني الولد ما شاء الله لا قوة إلا بالله بقى عنده قدرة إنه وصحته ما شاء الله تساعده إنه يصوم، يبقى لازم وليه يعلمه الصيام كما كان تفعل الصحابة، لأن ذلك من باب التأديب والتمرين على ذلك الأمر. ولذلك قيل هناك خطأ يقع من بعض الآباء والأمهات، إيه هو؟ يتركوا أبنائهم بلا صلاة ولا صيام، وإذا بلغ الإنسان أو البنت حتى تيجي تبص تلاقي البنت على كده أمرتيها أو بلغ يعني في أمور الصلاة قلت لها صلي أو الابن يصلي يبقى الأمر ثقيل جدا عليه في الأصعب عليه فلا يستطيع أن يصلي ولا يستطيع أن يصوم، وهذا خطأ شديد يأخذ الآباء والأمهات شفقة على الأولاد ورحمة بهم. والحقيقة أن الشفيق على أولاده الراحم لهم هو من يمرنهم على إيه؟ على خصال الخير والبر، يبقى المفروض أن يمرنهم على كل خصال الخير. أما المجنون حكم المجنون نسأل الله نسأل من هو المجنون؟ قيل حكم المجنون هل عليه طعام؟ هل عليه صيام؟ هل عليه؟ أما المجنون الذي زال عقله بهرع أو نحو ذلك فإنهم لا صيام عليهم ولا إطعام عليهم لعلم العقل، ملهمش الصيام. يبقى في نقطتين يعني شوفي المجنون له في ماله زكاة مال، يعني لو مجنون أو صغير أو طفل صغير له في ماله زكاة مال، من الولي القائم عليه لازم يدفع. إذا كان عنده مال يبقى المقول ولي هذا المجنون أو ولي هذا الصبي الصغير والولد ده وحال على ذلك الحول، يبقى المفروض يدفع مال لمين؟ لها عن زكاة مال. أما المجنون فزال عقله بهرم، أو واحدة عندها وصل من السن مثلا بعدها إيه؟ زهايمر، لا عليها صيام ولا عليها كفارة، فلا تصوم ولا تطعم. معلش اثنين. نعم، سقط عنه كما يسقط عن الطفل. وأما العاجز عن الصيام، طيب ما هو حكم العاجز عن الصيام؟ العاجز عن الصيام له مسألتين: إن كان يرجو زوال عجزه كالمريض الذي يرجو الشفاء فإنه ينتظر حتى يعافي ربي سبحانه وتعالى ثم يقضي ما فاته صياما. بعض الناس تستعجل بدون تطعم، ولما تخف من المرض لا تقضي، خطأ شديد جدا. المفروض انها تنتظر لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يمن عليها بالعافيه ثم تقضي هذه الايام. ولذلك من كان مريضا كما قال ربي، من كان مريضا او على سفر فعده من ايام، يبقى لازم يقضي. اما الثاني العاجز الثاني الذي لا يرجى زوال عجزه، يعني واحد عنده مثلا مرض من الامراض الشديده التي مستعصيه التي لا تزول، وفي نفس الوقت لا يستطيع ان يصوم، كان كبير مثلا كيف واحد كبر سنه، وكان مريض اللي هو المريض الذي يعني آيس من ايه من برهه، فهذا ليس عليه الصيام، وانما الواجب عليه ان يطعم عن كل يوم مسكينا، وهو من خيار يعني يختار. ان شاء صنع طعاما ودعا اليه فقراء بعدد ايام الشهر، يعني يبقى هيطعم كام؟ هيبقى 30، يعد طعام، صنع طعام ودعا عليه فقراء الشهر بعد أيام الشهر، وإن شاء أعطى كل فقير 5 صاع من البر، يعني دي رز، يعني زي 2 كيلو ونص رز، والأولى إن يدي معهم إيه إدام، يعني إيه لحمة فرخة أي حاجة يديك، عشان إيه؟ لأنه خلاص هو ما يقدرش يصوم، في الحالة دي هيسقط عنه الصيام، لكن هيدي إيه طعام ممكن يوميا، ممكن يخلي مثلا بعد اسبوع يجيب 7 ويأكلهم هكذا. طب عنده زهايمر، طب مش في ناس سوية في البيت ما يفكروا بلا، يعني هو ده وقع عقم ذهب، زهايمر الذي لا يميز ولا حد بيعوله يقع عنه، لانه اصبح كالصبي الذي ليس له عقل، يبقى ما فيش عليه فرض الصيام، سقط عنه التكليف تماما بالقضاء او بالكفار بالإطعام، لا ده ولا ده. ولذلك ده من رحمة ربي إنه مع إنه ممكن يكون عنده مال وهيخرج في ماله زكاة المال، لكن لا تخرج فيه منه الفطر، ودي أمر مهم جدا، لأن بعض الناس كتير جدا بيسأل في المسألة دي. وأما المرأة الحائض والنفساء، فالمرأة الحائض والنفساء لا تصوم طوال حيضها أو نفسها، لكنها تقضي، لأن بعض النفساء بتعمل إيه؟ بتطعم، لا تقضي، وتقضي بعد الطهر بعدد الأيام التي أفطرت فيها. وإذا حصل الحيض أو النفاس في أثناء يوم الصيام بطل الصيام، واجب عليه قضاء ذلك اليوم الذي حدث فيه الحيض أو النفاس، كما أنه إذا انقطع الدم في أثناء نهار رمضان أوجب عليه أن تمسك بقية يومها. قالك بعض الناس قالك إيه ولا تحتسب، يعني كأنها تأدبا تمسك لكن لا تحتسب، تأدبا يعني تأدبا ولا تحتسب. يعني إذا انقطع الدم في أثناء نهار رمضان فإنها تمسك بقية يومها ولا يحتسب لها ذلك اليوم، بل تقضي بدله يوم إيه آخر. أما المسافر بعد الرضاعة، يعني حامل ولدي بعد الرضاعة بتاخدي الحمل، لسه هنتكلم في المسألة بالترتيب، هتقضي، هي هتقضي، ولو كانت في الحمل هتقضي، هتفطر وهتقضي كل الأيام دي، وبعد كده هيقول لك انها ولو بعد كده بقت نفساء وخافت على نفسها وخافت على جنينها ممكن برضو هتفطر وتقضي، هيبقى عليها الايام بتاعه قضاء فتره لو كانت مر عليها رمضان ايه تانية. وما حكم المسافر؟ لو الانسان مسافر، الانسان المسافر مخير، ان شاء صام وان شاء ايه افطر، الا في نقطه واحده، أن يشق عليه الصيام، فإن شق عليه الصيام فالأولى له أن يفطر ويكره له الصيام، يبقى صيام في كراهة، يعني واحدة بتجيلها صداع شديد جدا جدا لو صامت وهي مسافرة. نعم. ما احنا لسه بنتكلم، قال لك هو لها مخير. شرط التخيير ايه؟ شرط التخيير الا ان يشق عليه، فان شق عليه يفطر ويكره له الصيام، ممكن يصوم لكن ما في كراهه، ان ان في ذلك رغبه عن رخصه الرحمن، لانه رغب عن رخصه جايه، انت جايه للصيام وفي رخصه خلاص تفطري وزهدا فيها، كانه جت له رخصه لكن هو زهد في الرخصه، يبقى ده ما بخد يعني كانه ما تقدمش مع رخصه ايه؟ وان كان الصيام، اما لو كان الصيام لا يشق عليه ولا يفوت حاجته فالصوم افضل. لما في الصحيحين من حديث ابي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شهر رمضان في حر شديد، حتى اذا كان احدنا لا يضع يده على راسه من شده الحر، يعني يخبي راسه من الشيء كده، وما فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحه، كل فاضل، كل الصحابه فاضلين الا النبي صلى الله عليه وسلم، لانه كان بيقول اني ابات عند ربي ايه؟ الطعام المسلم. ما هي؟ نعم. يعني ممكن واحدة تكون بتتعب جدا من الطيران، بتبقى خايفة بيحصل لها شيء، فلو الحالة دي يعني مسافرة تعمل عمرة أو مسافرة كده وبعدين إنها مسافرة أي بلد وجدت نفسها إن الأمر بالنسبة لها مشقة في أي في سفرها، يبقى جائز إنها تفطر. طيب السؤال الذي يلي ذلك، ما هي المفطرات؟ إيه الحاجات اللي تفطر الإنسان اللي إحنا نعرف إنها بتفطر؟ قال لك الأكل والشرب عمدا. أما الأكل والشرب ناسي، بمعنى الأكل والشرب وحتى الحقل اللي هي الإبر التي تكون فيها تغذية للجسم زي إيه؟ اللي هي لا مش الفيتامين، لا لا زي الجلوكوز اللي هي المحلول، لأنها بتاخد طعام، كأنها بتاخد طعام أو تكسب. الإبر التي فيها تغذية للجسم أو تكسبه ما يكسب الطعام من القوة، يعني ما فيش حاجة تكسب الإنسان طعام من القوة إلا لو كان هو إيه؟ المحاليل فقط، فهذه تفطر ولا يجوز استعمالها للمريض إلا حيث يجوز له الفطر، في الحالة دي يجوز له الفطر، مثل أن يضطر إلى أن يستعملها بالنهار فهذا يجوز له استعمالها ويفطر، يعني ما يقدرش إلا يأخذها، يعني لازم يأخذها بالنهار يبقى له يفطر ويأخذ بدل هذه الأيام التي يستحقن فيها. وأما الإبر، سؤال هام، والإبر وأما الإبر التي ليست كذلك مثل إبر البنسلين فهي لا تفطر، أما إبر البنسلين فهي لا تفطر لأنها ليست طعاما ولا شرابا، يعني ممكن الإنسان يكون عنده يأخذ الإبرة دي والحقنة دي ولا يكون لأنها علاج لا لفظا ولا معنى، لكن على كل حال الأحوال تركها في الصيام. نقول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى إيه؟ ما لا يريبك. النقطة الثانية أو الأمر الآخر الذي يفطر بسببه الإنسان الجماعة، ولكن في ذلك من كبائر الذنوب للصائم في نهار رمضان إنه يأتي أهله، وفي الإفطار في رمضان كفارة مغلظة، لو زوج أتى زوجته في رمضان فيها كفارة مغلظة عتق رقبة، فإن لم يجد رقبة بأن كان ليس له مال أو له مال ولكن لا يوجد رقيق بوجه شرعي مش موجود خلاص العبيد، فإنه يصوم شهرين متتابعين، لو فطر مصوم يعني تاني، فإن لم يستطع صيام شهرين متتابعين وجب عليه إطعام 60 مسكينا، يعني لهم برضو رز وإيه وإدام اللي هو لحمة وفراخ. نعم زي الزهار، زي الزهار، الزهار زي الزهار. أما النقطة الثالثة، طيب وحب، نعم نعم، للزوج والزوجة طالما الإحاطة الأمر بالاثنين، هي في بعض الآراء قالك لو أخصبها يبقى هو النقطة الأخرى التي يفطر بها الإنسان الإنزال، يعني إنزال المني بفعل الصائم، مثل مثلا إن الزوج مثلا يقبل زوجته فيحبس شيء من هذا الأمر، هو السبب لأنه مقبل فأنزل. أما إذا كان بغير فعله أن يكون مثلا نائما فأحبس احتلام سواء مرأة أو رجل، فهذا لا يفطر الإنسان، فإن صيامه لا يبطل، ويحرم على الصائم أن يباشر مباشرة يخشى فساد صومه. بعض الناس يقول لك أنا لي كان قبل زوجاته صلى الله عليه وأنا أعمل زي أنت، لسه مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الأمر إذا كان الأمر فيه إيه؟ قد يحدث يتعرض لي لذلك. النقطة الرابعة بالأشياء التي تفطر الحجامة. الحجامة يفطر الحاجم والمحجوم. قال لك يفطر الحاجم والمحجوم. الحديث رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم كما جاء في الحديث. وقال هو أصح شيء في هذا الباب. يقول رواه قال لك أفطر الحاجم والمحجوم رواه الترمذي وأحمد وقالها وهو أصح شيء. لأن بعض الناس تقول لا يفطر. فهو اللي هي في الفتاوي بقول لك نعم في الفتاوي قال لك أفطر الحاجم والمحجوم كده نعم لأن هو ده اللي نزل منه الدم وده يعني رضا. فأما خروج النقطة الأخرى وأما خروج الدم بالجرح أو قلع الدرس أو الرعاف اللي هو الإيه بذور الدم منين من الأنف أو نحو ذلك فهو لا يفطر. يعني لو واحد حصل له إيه نزيف من مناخيرها تفطر لا تفطر. لو خلعت درسها تفطر لا تفطر. أو جرحت خر منها دم كتير تفطر لا تفطر. وزيها بالظبط لو انك مثلا رحت عملت تحليل هل يفطر لا يفطر الا اذا كان ده اضعفك اضعفك ان اخذ التحليل كميه منه اضعفتك. يبقى في الحاله دي الانسان ينتبه للمساله دي. ولا يفطر الصائم ان فعل شيئا من هذه المفطرات جاهلا او ناسيا. يعني ممكن تعملي حجامه او تعملي كل شيء من هذه الاشياء. قال لك ولا يفطر الصائم ان فعل شيئا من هذه المفطرات جاهلا او ناسيا لقول ربي سبحانه وتعالى وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعملت قلوبكم. وفي قوله ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا. وقال صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز عن امتي الخطا والنسيان وما استكره عليه. زي بالظبط مثلا لو استكرهت الزوجه على اكرهت الزوجه على هذا الامر يبقى في الحاله دي يسقط عن ايه يبقى هو نعم. وقيل ايضا يسقط عن الصائم اذا نسى وهو صائم واكل وشرب. واحده صحيه صح مش واخده على الصيام وهي ناويه في الليل صلحت الصبح راحت عملت فنجان نسكافيه ولا القهوه وشربت وبسطت يعني ممكن كمان اخذ ساندوتش معاها وبعد ما كده عملت كل العمايل دي كلها انت خبر ده انا صايمه ما شاء الله ده انت اكلت وشربتي ويعني واتغديتي ويعني ما شاء الله. لكن لك ايضا انه النبي صلى الله عليه وسلم نسى وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه كما ثبت في صحيح البخاري من حديث اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما قالت افطرنا يوما من رمضان فطروا في يوم من رمضان في غيم فطر يوم في رمضان في غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. ما برضو ده قيسي عليه يعني ايه يعني الدنيا غيمت طبعا ما فيش دلوقتي المنبهات والحاجات اللي احنا موجوده عندنا فحصل غيم قالوا الشمس ايه غابت المغرب خلاص فراحوا عملوا ايه فطر. قالت افطرنا يوم رمضان في غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس ولم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بالقضاء خلاص لم ينقل ما هوش لم يكونوا ايه متعاملين. ومثل ذلك اذا اكل يظن ان الفجر لم يطلع. الاخت اللي كانت تسالني السؤال ده فتبين انه طلع بمعنى سمعتي انت بتجري وصلتي في الساعه بتاعتك الساعه بتاعتك متاخره وانت ظنيتي لا لسه الفجر ما اذنش رحت بالك لا. ف ومثل ذلك اذا اكل يظن ان الفجر لم يطلع وتبين انه مؤذن بيتعامل معانا كلنا يحبس مع ناس كتير فصومه صحيح ولا قضاء عليه. يعني اكررها لان ناس كتير جدا بتسال السؤال لو انك في مكان معكيش ساعه مش شايفه حاجه والدنيا مضلمه الدنيا غيم وبصيتي لقيتي خلاص دي كانك بس طبعا دلوقتي حاليا بقى فيه ساعات يعني لكن انت يعني نفرض ان انت كانت الساعه بتاعتك متعطله او ما عندكيش ما يثبت الوقت فكنت فطرت زي ما فطرت كده اسماء بنت ابي بكر وكان غيم والنبي صلى الله عليه وسلم ما قالهمش انهم ايه اخدوا. بعد كده طلعت الشمس لم يقل لهم النبي اخدوا صلى الله عليه وسلم خلاص. طيب لو انت زي ما قلت لك سمعتي انت سمعتي مثلا لسه ما سمعتيش المؤذن وشايفه ساعه البيت عندك ما فيش فيها ايه او ما جابتش الوقت بتاع الصلاه ورحت بسرعة وتي ألحق بسرعة بسرعة الناس كتير دانك ألحق بسرعة بسرعة ما تصحرش رحت عليك المعاد بس بعد سحور خاصة وقت الشتاء بيبقى يعني الوقت ضيق جدا ويلاه لو غفلت كده ثانية تبصي تلاقي الوقت إيه ده فرحت نظرت كده لا لسه لي 10 دقايق 5 دقايق حتى 5 دقايق ممكن 5 دقايق أخذ فيهم إيه أخذ فيهم حاجة بسيطة جدا وأشرب فيهم كوباية مي وكفاية على كده يبقى السحور لقيتهم بيعملوا إقامة في المسجد هي بتبقى حسرة جدا بصراحة لكن تفطري أبدا صوم صحيح ولا قضاء عليه طيب من الأشياء التي لا تفطر الصائم هو عاد في بيته أن يتطيب بما شاء من الطيب من بخور أو غيره فلا يفطره ذلك أيضا ويجوز للصائم أيضا أن يداوي عينه بما شاء من القطرة ولا يفطره ذلك حطيت قطرة في عينك وصايمة جائز ويحسب بها لا مش مشكلة لأنها ليس الطعام ولا إيه ولا نعم أيوة لكن هي سبحان الله يعني المفروض الإنسان يراعي الأمر ده ويجتهد إن هو ما يحاولش يبقى في الفترة دي والبخاخة هي والبخاخة اللي هو كل ده هنجيب أسئلة بالتالي كل ذلك يعني طيب هنا سؤال مهم جدا بالنسبة لي اللي هي الصيام هل بالنسبة لي الصيام متى يسقط الشعر متى يسقط الصيام يعني أنت نعرف إن دلوقتي صيام رمضان بكم وسيلة يسقط يسقط بأمرين الأمر الأول إما رؤية هلال رمضان اثنين وإذا غم عليك ما شفتيش رؤية وإما إكمال شعبان 30 يوما يكمل ما شفوش الرؤية يبقى يكمل 30 يوما لقول النبي ما هو الشيء قول رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن يعني هم قربي عليكم يعني ما شفتوش فأكملوا عدة شعبان كم يوم 30 يوما ولذلك سبحان الله من يجي نشوف بالنسبة لهذه المسألة إنه بالنسبة للصيام بعض الناس تقول لي طيب بالنسبة للصيام هل سؤال آخر بالنسبة لرمضان في أسئلة كتير جدا تهم الناس حتى المسافرين في الخارج يعني قلنا بما يثبت شهر رمضان ما هي الطريقة الشرعية التي يثبت بها دخول الشهر الاعتماد على إيه الهلال الاعتماد اللي هي افتراء الهلال طيب بالنسبة لسؤال آخر أو أسئلة أخرى هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يرى الهلال دعاء خاص يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال وهل يجوز لمن سمع خبر الهلال أن يدعو به ولو لم يروا الهلال يعني أنت شفت الهلال بس في السماء كده أنت الهلال خلاص هل في دعاء ندعي كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أول ما ندخل عشان نبقى ماشيين على السنة تمام وهل إذا لم تريد بتقولي نفس الدعاء يعني سواء قرأتي أو قرأتي لقيتي الدعاء بتقولي الدعاء إجابة السؤال ده إنك إيه؟ نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يقول الله أكبر اللهم أهل علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحبه وترضى ربي وربك الله هلال خير ورشد هلال خير ورشد فقد جاء ذلك في حديث على النبي صلى الله عليه وسلم قال لك الكلام فقد جاء ذلك حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهما مقال قليل يعني قال لك بعضهم ضعف هذا وظهر الحديث انه لا يدعى بهذا الدعاء الا حين رؤيه الهلال يشوف اما من سمع به ولم يره فلا يشرع له ان يقول هذا الدعاء للشاف فقط للشاف فقط طيب هنا بالنسبه سبحان الله اسئله بقى لمن بعض الناس بتصوم مع الدكتور بلدها وتسلم البلد الثانيه مثلا والبلد الثانيه ما كانتش صايمه بعدها بيوم تعمل ايه؟ السؤال اذا رؤي الهلال في بلد من بلاد المسلمين فهل يلزم المسلمين جميعا في كل الدول الصيام؟ وكيف يصوم المسلمون في بعض البلاد ليس فيها رؤيه شرعيه في الخارج يعني؟ قال لك المساله فيها خلاف اختلف اهل العلم انه اذا رؤي الهلال في بلد من بلاد المسلمين وثبت رؤيته شرعيا يعني هل يلزم بقيه المسلمين ان يعملوا بهذا؟ من اهل العلم من قال انه يلزم ان يعملوا مقتضى الرؤيه واستدلوا بقول ربي فمن شهد منكم الشهر فليصوم كما قال ذلك. يعني تبع البلد اللي احنا فيها مثلا حسب في السعوديه الاولى نمشي مع كل واحد يمشي مع بلده يعني اللي انت فيها انت طلعتي تصومي هنا جاء هنا اعرف الهلال هنا هتصوم مع اهل بلدك السعوديه هصوم ويا السعوديه بالظبط كده فعلا. وذهب اخرون من اهل العلم انهم اذا اختلفت المطالع دي اسمها اختلاف مطالع يعني شوفوا الهلال النهارده هنا نشوف بلد تاني ايه في يوم تاني دي اسمها اختلاف المطالع. ومن اهل العلم يقول اذا اختلفت المطالع فلكل مكان رؤيته ممكن ترى الهلال في بلد وما كانش الهلال من طرف بلدنا يبقى ننتظر لما نرى الهلال في بلدنا ونصوم عليه. واذا لم تختلف المطالع فانه يجب على من لم يره اذا ثبتت رؤيته مكان ان يوافقه في المطالع. هنا امر هام في اذا الاولى في المساله دي ان انت تصومي مع مين مع اهل بلدك. الاولى ان انت لو صمتي هتصوم مع اهل بلدك. هنا في سؤال اخر كيف يصوم المسلمين في بلاد الكفر التي ليس بها او في البلاد التي ليس بها رؤيه شرعيه يصوم ازاي الناس اللي بره ها بقى احسن هو ده افرضي مع ناس بعيد عنهم المركز الاسلامي قال لي كيف يصوم المسلمين في بلاد ليس بها رؤية شرعية مش الميرات مش هيطلعوا يشوفوا الهلال يعني هؤلاء يمكنهم أن يثبتوا الرؤية عن طريق شرعي إنهم يتراءوا الهلال إذا أمكنهم يعني يدوروا على الهلال يشوفوا في السماء لو واحد عنده يشوفوا إيه طيب فإن لم يمكنهم ذلك قلنا بالقول الأول فإن متى ثبت رؤية الهلال في بلد إسلامي يبقى ارجعوا بإن خلاص ثبت الهلال في البلد دي يبقى إحنا نشوف فإنهم يعملون مقتضى هذه الرؤية سواء رأوها أو لم إيه خلاص إحنا في البلد دي ما شفناش ما وصلناش لم نظر فلان لكن فلان البلد التانية دي فلان البلد المسلمة دي صامت النهاردة يبقى إحنا نصوم مع إيه معاهم. وإن قلنا بالقول الثاني اللي هو اختلاف المطالع وهو اعتبار كل بلد بنفسه ما إحنا قلنا دلوقتي فيها حمرين يا إما اتفاق المطالع مجرد ما نعرف البلد مسلم أصوم معاهم أو اختلاف المطالع يقول لولد ده إيه رؤية يعني. ولذلك إذا قلنا برأي تاني هو اختلاف المطالع اعتبر كل بلد بنفسه إذا كان يخالف البلد الآخر ولم يتمكنوا من تحقيق الرؤية في البلد فإنهم يعتبرون أقرب بلد إسلامي إليه. فهمتوا النقطة دي ولا فهمها لكم؟ هفهمها لكم إزاي؟ هي دلوقتي إحنا العلماء بيقولوا في مسألتين يا إما اتفاق المطالع يعني إيه؟ يعني لو أعلن في بلد إسلامي إنهم رأوا الهلال خلاص كلنا نبتدي نصوم دي رأي. الرأي الثاني انه اختلاف المطالع يؤخذ به ان كل بلد ممكن تشوف يعني رؤيتها مختلفة عن الثانية يعني احنا مثلا اشوف ان الرؤية مثلا طلعت الهلال النهاردة شفته البلد المسلم الثاني ما شفتش الهلال فجعلت فأتم من 30 يوم في رمضان فهصوم من اول بكرة كل ده صحيح. فلو انا قلت انا هاخد باتفاق المطالع بمعنى اي بلد مسلم صام ترى رمضان انا هبتدي انوي اصوم معاه برايي العلماء جائز. بتكلم عن البلاد الاوروبيه او مثلا طيب وبعدين بعد كده او حاجه تانية لو انك تقولي لا انا هاخد باتفاق ان كل بلد ده مطلعها او رؤيتها طيب ماشي جزاك الله خير بس خدي بقى لان انت مش هيطلع لك حد في بلدك يقول لك شفنا لك الهلال يبقى انت تعمل ايه يبقى تعملي اقرب بلد اسلامي لبلدك تاخدي رأي بيها أقرب بلد إسلامي لبلدك هتاخدي بيها ولذلك هي بلد وحبيبتي دي هو في الخارج أنا بصي أنا كلمت أنت انتبهي حبيبة قلبي أنا دلوقتي بتكلم في مسألتين المسألة الأولى بالنسبة لينا كبلاد عربية مسلمين كمسلمين لنا مسألة كل واحد دلوقتي مثلا طلع عندنا الرؤية دلوقتي وبكرة يطلع عند السعودية خلاص انا صوم على مع بلدي وهم يصوموا مع بلدهم هذا راي من يقول ده في اتفاق اختلاف للمطالع انا ممكن اشوف النهارده وممكن اشوف بكره هذا يعمل به وجائز شرعا لكن طب لو انا صمت جائز بس الاولى انك تصوم مع بلدك ليه عشان في تآلف والناس تقعد مع بعضها وتفطر مع بعضها وتعيد مع بعضها ذلك الاول النقطه اللي انا بتكلم فيها دي الناس اللي بره في الخارج بيصوموا مسلمين هيصوموا ازاي ما هم فيش حد بيطلع يقول النهارده طالعين يا جماعه عشان نشوف رؤيه هلال رمضان ما عندهمش الكلام ده طبعا طب يصوموا ازاي هما بيصوموا، يصوموا بأحد رأي من اتنين، إما إنه مجرد ما يسمع، طبعا دلوقتي كل حاجة بتسمع، يعني مجرد ما يسمع إن بلد إسلامي بنت فيها رؤية إسلامي، بنت فيها رؤية النهاردة، يصوم معاه، أنا صايم معاه خلاص. أو له حاجة أخرى، إن يشوف أقرب بلد إسلامي قريبة منه من بلده، هتصوم إمتى؟ يقول أنا صوم تبع الاثنين صح، ده باتفاق المطالع ولا باختلاف الإيه المطالع، فهمتي؟ يبقى هنا ولذلك يعيش المسلمون، يقول لك هنا السؤال، يعيش المسلمون خارج العالم الإسلامي في خلافات مستمرة حول قضايا، ده فعلا السؤال ده مهم جدا، حول قضايا دخول شهر رمضان وخروجه، وخلاف حول الأمر يعني إمتى يصوم وإمتى يفطر، زي ما احنا قلنا يا ياخذ بهذا يا ياخذ بهذا، المهم ان يتفق مع بلد اسلامي او يتفق مع اقرب بلد اسلامي اليه. ولذلك قيل اذا كانت في البلد رابطه اسلاميه تقوم بشؤون المسلمين زي ما اكتبوا قالوا كده، فنبتدي نتبع اللي هو بيسموه ايه المركز الاسلامي، يبحثوا في المركز الاسلامي يقولوا الشهر امتى هتصوموا امتى، عشان حتى في اي بلد هتصوموا امتى، هنصوم مثلا النهارده مع البلد دي اللي طلعت فيها الرؤيه، يبقى كلهم يتفق مع ايه مع هذا الأمر، مع المركز اللي رأي المركز الإسلامي عشان يصوموا ويتحدوا في ذلك الأمر. متى تثبت الرؤية؟ تثبت الرؤية برؤية الهلال. هنا سؤال الأرض أيضا، هل الحساب مقدم على الرؤية ولا الرؤية مقدمة على الحساب؟ الرؤية. لا الرؤية نعم، هكذا كان هذا الرؤية أكد بعضه يؤكد بعضه. لسه مازلنا برضه مازلنا في أسئلة كتير تتعلق بهذا الأمر أيضا. يقول السائل، إذا بدأنا الصيام في المملكة العربية السعودية ثم سافرنا إلى بلدنا في شرق آسيا مثلا في شهر رمضان، حيث يتأخر الشهر الهجري هناك يوما، فهل نصوم 31 يوم؟ هل ممكن الإنسان يصوم 31 يوم في رمضان؟ وإن صاموا 29 يوم هل يفطرون أم لا؟ ده سؤال. قال لك في إذا سافر الإنسان من بلد والتي صام فيها أول الشهر إلى بلد تأخر عندها الفطر، فإنه يبقى ولا يفطر حتى في البلد اللي هم فيه، أو وصل بلد تانية خليه صايم. ونظير هذا لو سافر في يوم إلى بلد يتأخر فيها غروب الشمس، فإنه يبقى صائما حتى تغرب الشمس ولو بلغ 20 ساعة، ولو بلغ 20 ساعة، إلا إن أفطر من أجل السفر فله الفطر من أجل السفر. لكن لو سافر في بلد وتأخر صيامه 20 ساعة يصوم، يلتزم بالصيام 20 ساعة. بعض الناس كتير جدا كانت مسافرة برا منكم وبتيجي تسألني السؤال ده، يعني ولو بلغ 20 فإنه يبقى صائما ولو بلغ 20 ساعة حتى تغرب الشمس، إلا إذا كان إفطاره في السفر بالنسبة فممكن يفطر يعني. وكذلك العكس، لو سافر إلى بلد أفطره قبل أن يتم 30، طيب يفطر معه، يفطر معه إن كان الشهر تاما قضى يوما، وإن كان غير تام فلا شيء عليه. يعني هو دلوقتي خلاص المهم من يفطر مع مين، ملخص الأمر إن يفطر على مع البلد اللي هو هيوصل فيها. طيب يعني ولذلك مع حكم من صام في بلد مسلم ثم انتقل إلى بلد آخر تأخر هلاله عن بلد الأول ولازم متابعته صيام أكثر من 30 يوما أو العكس، اللي ليس عليه شيء، ولكن المفروض إن هو يفطر إمتى؟ صوم رؤيتي وافطر رؤيتي. انت رحت بلدك الجديده او اللي انت انتقلت فيه او سكنت في ده بلدك النهائي، يبقى المفروض ان انت تفطري ايه مع هؤلاء ولو زاد اليوم او لا زاد. لو كان 28 يوم صمتي 28 يوم في الحاله دي تعمل ايه؟ هتاخدي معاهم العيد وبعدين بعد العيد تخلص معاك ايه يوم لوحدك علشان ما يكونش هم في عيد وانت صايمه. او البعض قال او تصومي في السر، لكن الاولى انك تفطري معاهم وبعد كده تقضي اليوم الذي يكون عليك. ولذلك قيل يؤمر بصيام، قد يقال يقول قائل لماذا يؤمر بصيام اكثر من 30 يوما؟ يعني في الامر ده يقضي الصيام لا يمكن ان ينقص عن 29 يوم، يعني هو صام 28 راح برضه بلد وكان ده الاول اتاخر الرؤيه وكده فما صامش الا 28 لما راح بلده فطر بعد 28 يوم. قال لك لانه اللي بتتم 29 يوما لان الهلال يعني المفروض ان تتم كم يوم؟ 29. اقل من ذلك لابد ان تقضي يوم ايه؟ تعيدي هذا اليوم، تعيدي هذا اليوم نصيب. هنستكفي بهذا القدر من ان شاء الله من الاسئله ونكمل كل الاسئله اللي تتعلق بالصيام وبالاعتكاف وبال نعم. هو في هو لم بالنسبة بيخالف، فعشان كده بقى يخالف تمام، مخالف تمام. ولذلك بالضبط هو غير صحيح، لكن هو لكن هي ده يصوم رؤيتي وافطر رؤيتي وده صحيح. والنحو والعيد تماما، علشان كده غير صحيح بالضبط كده فعلا. فعشان كده هذا من طبيعي في الأحاديث ده. هو طبعا الآن هو زي ما قلت، لا لا لانه لسبب، لانه فعلا زي ما انت بتقولي بيحصل ان احنا بيحصل خلاف شديد، قد يكون هذا اليوم غير متفق مع هذا اليوم بالضبط كده. لكن صوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيتي ده اللي صحيح، ان انتوا صوموا لما تشوفوا رؤيه الهلال وافطروا لما تشوفوا رؤيه لمين شهر شوال. اسئله الصيام كثيره جدا وفتاوى الصيام كثيره جدا، ان شاء الله باذن الله هنتم كل الفتاوى اللي تتعلق بالصيام والتراويح في العشر الاواخر. عسى ربي ان يرزقنا علما نافعا قلبا خاشعا. اللهم نسألك علما نافعا قلبا خاشعا لسانا ذاكرا وشفاء من كل داء. نعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، من نفس لا تشبع، ومن دعوه لا يستجاب لها. اللهم زدنا علما والحقنا بالصالحين، واجعلنا لسانا صدقا للاخرين، واجعلنا من ورثه يوم النعيم. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين. اللهم نسألك يا ربي العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.